نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درس هذه الليلة من حيث انتهينا في الليلة البارحة. كنا قد وقفنا على التكلم في الصلاة، هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ مسألة في الكلام، إذا حصل كلام في الصلاة ما حكمه؟ وكما اعتدنا يعرض لنا الشيخ فهد متن الروض ونتبعه بما يسر الله عز وجل من حاشية وغيرها، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، كقوله: يا غلام ما هي الحالة، ما هي الحالة التي يشير إليها؟ الصلاة. لا، ما هو في الصلاة مطلقا، يعني إن سلم سهوا، إن سلم عن نقص سهوا، يعني إذا سلم عن نقص، سلم من اثنتين، سلم من ثلاث، وبعد سلامه تكلم، هذه هي الحالة التي يعني يشير إليها، أو تكلم في هذه الحالة. نعم. أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، كقوله: يا غلام اسقني، بطلت صلاته. أي نعم، سلم من اثنتين ساهيا، فإن كان الكلام الذي حصل لمصلحتها حوار بينه وبين المصلين، زدت أو نقصت، كما هي قصة من ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين، قام واستند إلى خشبة كالمغضب عليه الصلاة والسلام، فأتى إليه ذو اليدين وسرعان الناس قالوا: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. ثم رجع إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ حصل كلام، لكن هذا لمصلحتها، إنما لو حصل كلام آخر لغير مصلحتها: يا غلام أسقني، أو هات يعني الحاجة الفلانية، إذا تكلم لغير مصلحتها تبطل صلاته، إذا تكلم لغير مصلحتها فصلاته تكون باطلة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. أي هذا الدليل على بطلان الصلاة إذا تكلم فيها لغير مصلحتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. اقرأ الحاشية عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ولغيرها من الأحاديث. وعن: لا تفسد بالكلام إذا سلم وتكلم يظن أن صلاته قد تمت، لأنه نوع من النسيان، أشبه المتكلم جاهلا. طيب يا شيخ فهد، أنت تذكر ونحن ندرس كتاب التوحيد لابن خزيمة مر بنا هذا الحديث. نعم، أحسن الله. إن الله يحدث من أمره ما يشاء، أتذكر ماذا يدل عليه؟ صلى الله عليك، على صفة الكلام لله عز وجل، على صفة الكلام لله أنه ليس مخلوقا، أنه ليس مخلوقا. لا، وأيضا ينقض قاعدة من قواعد أهل المنطق حين كل محدث، أي في المحدث، هل كل محدث مخلوق؟ نعم. هم يقولون القرآن حادث وكل حادث مخلوق، يمسحون الوسط، صير النتيجة القرآن مخلوق. لكن لا، ننازع في المقدمة الثانية. المقدمة الأولى القرآن حادث، هذه صحيحة مسلم بها، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فهو حادث في نزوله وحادث في تكلم الرب به تبارك وتعالى، لأنه تكلم به قبل أن يكون قد تكلم به، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، كلم موسى قبل أن يكون كلمه، كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، يتكلم، تكلم في الماضي ويتكلم في الحاضر والمستقبل، وسيكلم عبده يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فهو يتكلم بما شاء كما يشاء، يتكلم متى شاء كيف يشاء، يتكلم متى شاء بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. وكلامه تأتي أفراده فردا بعد فرد، ومن أفراد كلامه سبحانه وتعالى أنه تكلم بالقرآن وكتبه في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة جملة وتكلم به منجما وسمعه جبرائيل نجوما ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وهو الموصوف بأنه الذكر، والله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهو ليس مخلوق. فلا نسلم بالمقدمة الثانية وكل حادث مخلوق. ومن الأدلة على أنه ليس كل حادث مخلوق هذا الحديث الشريف، هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. الأمر هنا المقصود به الأمر الشرعي، الأمر الشرعي، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. فهذا النهي أمر شرعي، أمر شرعي، وهو محدث وليس مخلوقا، لأنه من أمره ومن كلامه، وكلامه صفته، وأمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذا الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي فهو الذي يصدره سبحانه وتعالى بقوله ويسمعه الملائكة وتنزل به، يسمعه ملك الوحي وينزل به إلى حيث أراد الله من رسله ومن المصطفين الأخيار، من رسله المصطفين الأخيار. يعني ليس كل حادث مخلوق، فبطلت النتيجة، بطلت النتيجة وهي قولهم القرآن مخلوق، لأن كذب إحدى المقدمتين ينتج كذب النتيجة. فالقرآن منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله، وكلامه صفته، وصفته قائمة به سبحانه وتعالى، مقيدة بمشيئته جل وعلا، تكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو داود: ما كان لا يصلح لا يحل. ما أدري هل أكملت يا عبد العزيز الحاشي 5؟ نعم. وقال أبو داود: ما كان لا يصلح لا يحل. أي لا يصلح، يعني في الحديث السابق قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. هذه رواية مسلم، لكن رواية أبي داود روى هذا الحديث لكن جعل مكان لا يصلح لا يحل، يعني كأن أبو داود يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يحل فيها شيء من كلام الآدميين. رواه مسلم. ولا يصلح ولا يحل بمعنى واحد، قال في الحاشية وهو بمعناه فيحرم، ولقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني لا تتكلموا في الصلاة بكلام العادميين، وقول زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت، يعني بعد نزول هذه الآية، بعد نزول هذه الآية وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت. فهم من هذه الآية السكوت في الصلاة، ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة من طرق. وش يقصد بالجماعة؟ أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة، من هم أصحاب الكتب الستة؟ البخاري ومسلم. البخاري ومسلم والترمذي، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. أي نعم. قال ابن كثير: وهذا الأمر، والآية مدنية، يعني إنها ناسخة. لما يقول مدنية، فائدة التاريخ تعرف المتأخر من المتقدم، فإذا كان بينهما تعارض ولا أمكن الجمع نصير إلى النسخ بعد معرفة المتأخر، المتأخر يكون ناسخا والمتقدم يكون منسوخا. هذا إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع يعني بالتخصيص أو بوجه من وجوه الجمع، إذا ما أمكن نصير إلى النسخ. إيه نعم. وهذا الأمر يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. قال ابن كثير: وهذا الأمر يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. نعم. ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور. اقرأ الحاشية. وهو قوله: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، والمراد من عدم الصلاحية عدم صحتها، ومن الكلام مكالمة الناس ومخاطبتهم كما هو صريح في سبب الحديث. وقال ابن المنذر: من يذكر لنا سبب الحديث؟ هل تذكره يا شيخ فهد سبب الحديث؟ معاوية رضي الله عنه ابن الحكيم. معاوية ابن الحكيم رضي الله تعالى عنه. ابن الحكم. ابن الحكم. ايه. نعم. عطس رجل في الصلاة فشمته. ايه. عطس رجل فقال: يرحمك الله. نعم. اي نعم. فنظر اليه القوم فقال، فسكتوه، فقال: ويل امي. هل تذكر العبارة في نظرتهم؟ فزبرني القوم بأبصارهم أو شيء من هذه الكلمة. نعم. نعم. فقلت: وويل أمي، ماذا فعلت؟ يا ويلتاه، يا ويلتاه، ماذا فعلت؟ أي نعم. أي نعم. فضربوا بأفخاذهم، يعني اسكت، يعني اسكت. أي نعم. قال: فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال له هذا الحديث: إن هذه الصلاة، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم. أو من كلام الآدميين. أحسنت، أكمل يا أبنى، أكمل، بارك الله فيك. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. يعني إذا تكلم متعمد من أجل مصلحة الصلاة فلا تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة. نعم. وقال شيخ الإسلام: هذا مما اتفق عليه المسلمون، انتهى. والعامد من يعلم أنه في صلاة وأن الكلام محرم، والكلام لغة اسم لما يتكلم به. يعني المتعمد لابد أن يتحقق فيه شرطان: يكون يعلم أنه في صلاة، ويكون يعلم أن الكلام محرم. إذا كان لا يعلم أنه في صلاة أو نسي سهى أنه في صلاة، هذا غير متعمد، أو لا يعلم أن الكلام في الصلاة محرم، هذا غير متعمد، يعني حديث عهد بالإسلام جاهل. نعم. والكلام لغة اسم لما يتكلم به، وفي اصطلاح الفقهاء حرفان فصاعدا. وقال: إذا بان حرفان فصاعدا فقد تكلم. وقال شيخ الإسلام: لا بد فيه من لفظ دال على المعنى، دلالة وضعية تعرف بالعقل. وهذا هو الصحيح، يعني ما نحكم بأنه كلام حتى يكون لفظ دال على المعنى، كما يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. هنا فلا يسمى كلام حتى يكون لفظا دالا على معنى مفيد. نعم. سواء كان إماما أو غيره وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا. من هو غير الإمام؟ المأموم والمنفرد. نعم. وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها. نعم، اقرأ الحاشية. أما الإمام وغيره في ذلك فسواء، والكلام العمد لغير مصلحتها تقدم الإجماع عليه أنه يبطل الصلاة. نعم. لتظاهر الأدلة على ذلك. وأما الكلام سهوا أو جهلا فعلى الصحيح من المذهب وعنه لا يبطلها. يعني الكلام بغير مصلحة الصلاة، كلام الآدميين، سهوا أو جهلا فعلى الصحيح من المذهب أنه يبطلها. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يبطلها إذا كان سهوا أو جهلا، وفاقا لمالك والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف. مالك والشافعي وجمهور العلماء من الخلف والسلف أن الكلام سهوا أو جهلا ولو كان لغير مصلحة الصلاة من كلام الآدمي لا يبطلها، وجميع أئمة المحدثين. وهذا هو المختار. نعم. واختاره أبو البركات وابن الجوزي والناظم والشيخ وغيرهم لقصة ذي اليدين. شوف كيف استدلوا يعني مالك والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف وجميع أئمة المحدثين، واختاره أبو البركات وابن الجوزي والناظم ابن عبد القوي والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، مستدلين بقصة ذي اليدين وهي في الصحيحين وغيرهما من طرق. فأصبح أننا إذا استدللنا بجواز الكلام في الصلاة لمصلحتها بقصة ذي اليدين، أي نعم، لكن هنا الكلام الذي حصل في قصة ذي اليدين بين سهو وجهل ليس كلاما يعني مع العلم بأنه في صلاة ومع العلم بتحريم هذا الكلام. بعضهم الصحابة حينما يردون على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون يعني أن هذا بل يجب عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا مصليا لم يجبه، فلما قضى صلاته أتى إليه فعاتبه عليه الصلاة والسلام، قال ما لي يعني أدعوك فلم تجب، قال إني في صلاة. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر؟ نعم، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني ولو كنت في صلاة إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجبه. وهؤلاء كانوا في صلاة فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجابوه، وفيهم أبو بكر وعمر. يعني فالقائل الذي يقول يعني ما علاقة قصة ذي اليدين في الكلام بالصلاة، طبعا قوله في غير موضعه في غير مكانه. أكمل. فإن كلامه صلى الله عليه وسلم أصحابه لمصلحة الصلاة، وهي في الصحيحين وغيرهما من طرق. نعم، فإن كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه لمصلحة الصلاة وعلى سبيل السهو. أي نعم، ولا فرق بين الجاهل بالتحريم أو الإبطال والناسي. نعم، لحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في صلاته ولم يأمره بالإعادة. الجاهل بماذا؟ بالتحريم أو الجاهل بالإبطال؟ حتى هو ما جهل بالتحريم، لكن هل يعني يعلم أنه يبطل الصلاة؟ لابد أيضا من معرفته بأنها تبطل الصلاة. إذا جهل أنها تبطل الصلاة فلا تبطل الصلاة. ولهذا قال الجاهل بالتحريم أو الإبطال، أو جاهل، هو ليس جاهلا بالتحريم لكن جاهل يعني يظن أنها لا تبطل الصلاة فلا تبطل الصلاة. والناسي، لا فرق بين الجاهل والناسي، الجاهل بأمرين، إما بالتحريم أو جاهل بإبطال الكلام للصلاة. نعم، رواه مسلم. وعلى سبيل السهو، وعلى سبيل السهو، ولا فرق بين الجاهل بالتحريم أو الإبطال والناس، لحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة ولم يأمره بالإعادة، رواه مسلم. أحسنت. وكان في آخر الأمر. أي نعم، قال النووي رحمه الله فالحكم عليه ما دام آخر الأمر. نعم، فيكون ناسخا لما سبق. نعم، قال النووي رحمه الله وتأويل الحديث صعب على من أبطلها انتهى. ولو وتأويل الحديث، تأويل الحديث ذي اليدين صعب على من أبطل الصلاة بالكلام لمصلحتها ناسيا أو جاهلا أو كذا. نعم، لأن النووي يقصد حديث معاوية بن الحكم. أي معاوية أيضا جاهل. النووي يقصد هذا الحديث عندما قال، قال النووي وتأويل الحديث حديث ماذا؟ معاوية بن الحكم حين تكلم في صلاته ولم يأمره بالإعادة، رواه مسلم. نعم، له أحسنت، لأن النووي شرح مسلم. نعم، وكان في آخر الأمر. قال النووي وتأويل الحديث صعب على من أبطلها، تأويل حديث معاوية بن الحكم. نعم، ولو نام قائما أو قاعدا نوما يسيرا فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل وفاقه. أين؟ أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل وفاقا. نعم، أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل وفاقا. والطائع اسم فاعل ضد المكره، والمكره المجبور. واختار القاضي وغيره أنه أولى بالعفو من الناس. والصحيح عند الشافعية وغيرهم لا تبطل بهذه الأنواع. يعني أن المكره والمجبور على الكلام لا تبطل، هو أولى بالعفو من الناس. والصحيح عند الشافعية وغيرهم لا تبطل بهذه الأنواع. يعني في مسألة الكلام. هنا يشرح قوله: وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها. أي نعم، هذا كله إذا تكلم في صلب الصلاة، يعني ككلامه في صلبها من غير مصلحتها، من غير مصلحتها، يقول يا غلام اسقني، أي نعم، فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان المتكلم إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها. أي نعم، لكن الصحيح عند الشافعية وغيرهم أنها لا تبطل بهذه الأنواع، أكبر المذهب هكذا. نعم. قال: أو واجب كتحذير ضرير ونحوه. إيش يقصد؟ يعني أو كلام واجب كتحذير ضرير ونحوه. أعمى جاي يمشي وفيه بير يخشى أنه يقع فيها، وهو يصلي هذا، فماذا يقول له؟ أمامك البير. أي نعم، هذا تحذير واجب، هذا تحذير واجب. أي نعم. نعم، اقرأ الحاشية. كخائف تلف شيء وتعين الكلام بطلت. وقال الموفق: ويحتمل أن لا تبطل، وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الشافعي لإجابتهم له صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، وهذا كذلك. يعني المسألة فيها خلاف، هل تبطل الصلاة بتحذيره الأعمى أو لا تبطل؟ أي نعم، والخائف إذا تكلم خائف تلف شيء، يعني مثلا أنت تصلي في بر وقد وضعت طفلك أو وضعت، فرأيت كلبا يعدو على الطفل أو ذئب، فتقول له الذئب علشان يحذر، أو أي نعم، أو تنهر الذئب. على كل حال المسألة فيها خلاف، هل تبطل الصلاة بهذا أو لا تبطل؟ كما في المذهب تبطل. ها؟ وقال الموفق، وهو من أئمة المذهب بن قدامة: ويحتمل ألا تبطل، وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الشافعي، والدليل أن الصحابة أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، وهذا كذلك. نعم. وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. يعني سواء كان الكلام لمصلحتها أو ليس لمصلحتها، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. ها؟ نعم، اقرأ الحديث. فإذا تكلم عمدا بطلت. نعم. فإذا تكلم عمدا بطلت. وقال مالك: استفسار الإمام وسؤاله عن الشك وإجابة المأموم عند الشك. نعم. نعم. وقال مالك: استفسار الإمام وسؤاله عند الشك وإجابة المأموم لا يفسد الصلاة، والفرض والنفل في ذلك. إذا شك الإمام يقول للمأموم كم صلينا، هم يجيبونه، يقول الإمام مالك لا يبطل الصلاة، لا يفسد الصلاة، يقول لا يفسد الصلاة، المسألة يعني خلافية. نعم. والفرض والنفل في ذلك سواء للأخبار، وهو مذهب جمهور العلماء قديما وحديثا. نعم. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر الكلام ولو لمصلحتها بطلت، صار فيه جدال وصار فيه خصومة طويلة، تبطل الصلاة ولو كان لمصلحتها. اقرأ الحاشية. أي وإن تكلم من سلم في صلبها وبعد سلامها سهوا ناسيا لمصلحتها. يعني كلام لمصلحتها. نعم. فإن كثر الكلام في تلك الحالتين بطلت لعموم الأخبار المانعة من الكلام، وإنما عفي عن اليسير فبقي ما عداه على العموم. واختار الشيخ وغيره لها أنها لا تبطل لمصلحتها لقصة ذي اليدين وغيرها. ولو كثر. إيه نعم. ولو كثر. نعم. قال في الشرح: وممن تكلم بعد أن سلم الزبير أبناه وصوبه ابن عباس، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. ومذهب مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد أيضا، أنها لا تفسد في تلك الحال، سواء كان فيه ما ينافي الصلاة أو لم يكن. أي نعم، سواء كان فيه ما ينافي الصلاة في الكلام يعني نفسه أو لم يكن. أي نعم، أو في الفعل. وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق: هذا أولى، وصححه في الشرح. ونص عليه أحمد، وهو مذهب مالك والشافعي وعوام أهل العلم، وجزم به شيخ الإسلام لظواهر النصوص. الدليل. نعم فهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. يعني فهو يرى أن كلامهم قليل، كما جاء مصرحا به في قصة ذي اليدين وغيرها. نعم. وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. نعم عبد العزيز. أي سواء قرب الفصل أو بعد في صلب الصلاة أو لا، يسيرا كان الكلام أو كثيرا. وحجتهما دعوى النسخ للحديث، وأنه كان في أول الإسلام ثم هو يقول الحين في صلب الصلاة أو لا. ما هو الذي ليس في صلب الصلاة؟ الكلام. لكن هنا ذكر حالتين للصلاة، ذكر أن لها صلب في صلب الصلاة أو لا، أو في غير صلبها. ما هي الحالة التي تكون في غير صلب الصلاة؟ هو في صلاة لكن ليس في صلبها. إذا لم يسلم فهو في صلبها، لكن إذا سلم أصبح ليس في صلب الصلاة، هو في صلب الصلاة لكنه سلم فليس في صلب الصلاة. أي نعم، سلم وقام إلى الخشبة. أي نعم، كالمغضب وصار يعني وتبعه سرعان الناس قالوا قصرت الصلاة وجاءه ذو اليدين. كل هذا الحال ليس من صلب الصلاة. نعم، وهذا الذي يقصد. يقول سواء كان الكلام في صلبها يعني قبل السلام أو بعد السلام. أي نعم. قال: ولا وجه له. فقد رده الشيخ الإسلام والحافظ وجمهور علماء، لأن أبا هريرة شهدها وإسلامه يوم خيبر سنة 7. أي سواء قرب الفصل أو بعد في صلب الصلاة أو لا. من اللي يقول الكلام هذا؟ يقول: وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل الصلاة مطلقا بالكلام، سواء كان يسيرا أو كثيرا في صلب الصلاة أو في غير صلبها. وحجتهما دعوى النسخ للحديث، لحديث ذي اليدين. قالوا حديث ذي اليدين منسوخ، وأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ. يقول الشيخ: ولا وجه له، وكلام الشيخ هو الصحيح، لا وجه لكلامه، لا وجه لكلام صاحب التنقيح وصاحب المنتهى، لا وجه لذلك، لا وجه لكلامهما. فقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن حجر وجمهور العلماء، لأن قصة ذي اليدين من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة شهد قصة ذي اليدين، وإسلامه يوم خيبر 7، يعني متأخر. فأين النسخ؟ أين؟ شوف معرفة التاريخ، فائدة معرفة التاريخ. نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة. أي نعم. اقرأ الحاشية: ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة. المصلي يرد السلام بالإشارة بيده مثلا. نعم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. وقال بلال: يقول بيده هكذا أو يقول سلام. يقول هكذا. نعم. وقال بلال رضي الله عنه: يبسط كفه وظهره إلى فوق. صححه الترمذي. يبسط كفه وظهره إلى فوق، ظهر الكف أي هكذا. وهو مذهب جمهور علماء أن المستحب أن يرد السلام بالإشارة. قال الشيخ: ومن لا يحسن الرد ينبغي السلام عليه وإدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب. نعم. فإن رده وكفه وظهره إلى فوق، ظهر الكف، يبسط كفه وظهره إلى فوق، هذا الرد، صفة الرد. نعم. فإن رده بالكلام بطلت. فإن رد السلام بالكلام بطلت، لما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه لم يرد عليه يعني باللفظ، وقال: إن في الصلاة لشغلا. نعم. ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود رضي يرد الله السلام عنه. بعدها يعني إذا سلم يرد السلام بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. رواه أبو داود والنسائي قال: سلمت عليه فلم يرد علي السلام وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. نعم. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. لم تبطل. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل، وفاقا لمالك والشافعي. يعني شخص يعني يريد أن يسلم عليه ويصلي فصافحه بدون كلام لم تبطل. نعم. على أنه عمل يسير وكفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. أي نعم. وحمله أمامه. نعم. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام. نعم عبد العزيز. يعني في إبطال الصلاة القهقهة إذا بان حرفان منها تبطل الصلاة بها عمدا وسهوا. نعم. يعني في إبطال الصلاة بها عمدا وسهوا، بل أولى لهتكه حرمة الصلاة. والقهقهة هي أن يقول قهقه ويقال فيه قه وقهقه بمعنى قه وقهقه بمعنى واحد. نعم. والأولى عدم تشبيهها بالكلام للاختلاف في الإبطال به مطلقا والإجماع على الإبطال بها، ولأن البطلان بها لا يحتاج إلى كونه كالكلام. قال شيخ الإسلام: القهقهة تبطل بالإجماع لأن فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة، فهي كالصوت العالي الممتد الذي لا حرف معه، وأيضا فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها، لذلك لا لكونه متكلما. هل يضحك ما هو بيصلي؟ لا لكونه متكلما. وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه ككلام، وليس مجرد صوت كلاما انتهى. وحكى ابن منذر والوزير وغيرهما الإجماع على بطلانها بالضحك. أي نعم، الإجماع على بطلانها بالضحك لا بالتبسم، التبسم قد لا. نعم. لكن إذا ضحك وقهقه بان حرفان أي نعم بطلت الصلاة. نعم. فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان ذكره في الموني وقدمه الأكثر، قاله في المبدع. نعم. وقال في تصحيح الفروع: وهذا الصحيح جزم به في الكافي والمغني وقال: لا نعلم فيه خلافا. وحكاه الوزير وغيره إجماعا، واختاره الشيخ وقال: إنه الأظهر لأنه تعمد فيها ما ينافيها، أشبه خطاب الآدمي وللدارقطني وغيره عن جابر وغيره القهقهة تنقض الصلاة. نعم. ولا تفسدوا بالتبسم. نعم ولا تفسدوا بالتبسم. اقرأ الحاشية. ولا تفسدوا بالتبسم فيها وهو في الصلاة. يعني لو تبسم في الصلاة ما تفسد صلاته وهو قول أكثر. حكاه ابن المنذر وليس التبسم كلاما وفاقا. نعم لكن لا يلحق بالعبث صلى الله عليك التبسم. أقول التبسم ما يلحق بالعبث يعني. لا قد لا يكون عبثا قد يكون تبسم فرح. أقول قد يكون تبسم فرح يسمع آيات الله عز وجل ويسمع البشارة ووعد الله عز وجل وكرمه وفضله فيسر وقد يبتسم. نعم. وعلى كل حال التبسم مهما يكون سواء كان بهذا المعنى أو بغيره يعني ليس عبثا يعني ليس كلاما ولا فعلا عابثا. وإن نفخ فبان حرفان بطلت. وإن نفخ فبان حرفان بطلت. لكن لو نفخ يعني بكى من خشية الله مثل ما يحصل على بعض أئمتنا ما تبطل. نعم. اقرأ الحاشية. لا من خشية الله تعالى وفاقا. يعني كان نفخ من خشية الله حصل يعني انه خرج من خيشومه نفخ البكاء غلبه من خشية الله فلا تبطل. اذا كان من خشية الله ما تبطل وفاقا. نعم. والحرفان مثل القاف والهاء. اي نعم. لا تكرار الحرف الواحد وعنه لا تبطل وفاقا لمالك. واختار الشيخ ان النفخ ليس كالكلام ولو بان حرفان فاكثر لا تبطل به. وفي المسند وابي داود وغيرهما انه نفخ في صلاة الكسوف. قال الشيخ ففيه انه نفخ من حرها على وجهه. وهذا من حرها عن وجهه يعني في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار فلما رأى النار تأخر ونفخ من حرها عن وجهه يعني ماذا قال أف. أي نعم. فلا تبطل لأنه رأى الجنة والنار ما رأيت منظرا أفضع منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورأى الجنة فتقدم رأى النار فتأخر رأى الجنة فتقدم كأنه يتناول شيئا فقال لقد أردت أن أتناول عنقود عنب فلو أخذت قطف عنب فلو أخذته لا أكل منه أهل الدنيا يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام لأنه من الجنة والذي في الجنة لا ينفد كلما أكل منه عاد كما كان. إذا اشتهى طيرا نزل إليه الطير مشوي فيأكل منه ثم يعود كما كان. نعم هذا من خصائص نعيم الجنة وموجودات الجنة. من شرب من الكوثر لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا يختلف عنه يختلف ما في الجنة عما في الدنيا في الكمال واللذة أي نعم والسلامة. قال الشيخ ففيه أنه نفخ من حرها عن وجهه وهذا نفخ لدفع ما يؤذي وبان الشيء بيانا وتبيانا ظهر وأبان كذلك. نعم. وإن انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين. إيه يعني بكى من غير خشية الله بكى ربما فاته شيء من الدنيا فبكى أو تذكر قهر رجل له فبكى أو قهر عناب، فإذا كان البكاء من خشية الله فلا تبطل. لماذا؟ لأنه من جنس كلام الآدميين. نعم عبد العزيز. لوقوعه على الهجاء ودلالته على المعنى. وقال أحمد في الأنين إذا كان غالبا أكرهه. ويأتي قول شيخ الإسلام إنما حرم الكلام في الصلاة وأمثاله من الألفاظ التي تناول الكلام والنحيب البكاء أو رفع الصوت به اسم من باب ضرب. والبكاء بالمد والقصر، قال بكى يبكي بكى وبكاء سال دمعه حزن. بكى يبكي بكا وبكاء. نعم. بكا وبكاء سال دمعه حزنا فهو باك، جمعه بكات. وقيل البكاء بالمد رفع الصوت، وبالقصر خروج الدمع وخروج الدموع وتتابعها. والخشية أحد مصادر خشية. قال ابن مالك خشيت خشيا ومخشاة ومخشية وخشية، وهي أخص من الخوف. نعم، الخشية أخص من الخوف، نوع من الخوف لكنها أخص. نعم. لكن إن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه. يعني لكن البكاء إن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. استدراك من قولي أو انتحب من غير خشية الله تعالى وفاقا للمغني. وقال شيخ الإسلام فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيره، لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها. وذكر الأدلة ثم قال والقول بأنه يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عن السلف. نعم. وكذا إن كان من خشية الله تعالى. اقرأ الحاشية. قال رحمه الله أي نفخ أو انتحب أو تأوه أو أن من خشية الله لم يضره. وفاقا لمالك وأبي حنيفة لقوله خروا سجدا وبكيا. وحديث في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أهل السنن. ولأنه يجري مجرى الذكر والدعاء ويقتضي الرهبة من الله تعالى والرغبة إليه، وهذا خوف الله في الصلاة. ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته. وكان أبو بكر إذا قرأ غلبه البكاء وعمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف. عمر وعمر نعم. يسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والنشيج رفع الصوت بالبكاء. وقال الناظم وإن غلط التالي بغير قراءة فعفو كلفظ النائم المتهجد، وإن ينتحب من خشية الله قل له طفأت لظى وحزت كل التعبد. طفأت لظى وحزت كل التعبد، يعني إن انتحب من خشية الله، لأن البكاء الحقيقة ينفس، إذا بكى ذهب ما يجده يعني من الله. فلهذا قال طفأت لظى، يعني طفأت الحر، حر الحزن، وحزت كل التعبد، ما نقص من تعبدك شيء. نعم. صلى الله عليك. الناظم من هو؟ الناظم من هو؟ وقال الناظم اي هذا ابن عبد القوي في داليته، اذا قال الناظم فهو ابن عبد القوي، يسر الله هذه النسخة. اي نعم. او قال او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. اي نعم. نعم بطلت صلاته. اي صلاته أي صلاته بالنحنحة، وهي ترديد الصوت في جوفه. وعنه أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقة، رواية أخرى. نعم. وعنه أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقا بان حرفان أم لا، واختاره الموفق وغيره. وردوا تأويل الأصحاب لرواية المروذي ومهنا أن أحمد تنحنح في صلاته، وقال شيخ الإسلام إنما حرم الكلام في الصلاة وأمثاله من الألفاظ التي تناول الكلام، والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، وقال هي كالنفخ بل أولى بأن لا تبطل بل أولى بأن لا تبطل. وقال كثير من متأخر الأصحاب ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاما مبطلا، وهو أشد الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن الحجة، فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي. وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. وأيضا جاءت السنة بالنحنحة والنفخ، فالصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك. نحنحة، كحة، سعلة، إلى كل هذا لا يبطل الصلاة، أو نفخ. نعم. فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه يعني النحنحة إن كان لحاجة لم تبطل بدليل ما رواه. نعم. لما روى أحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. وللنسائي معناه. نعم، اقرأ من طريق وللنسائي، النسائي بفتح النون، معناه من طريق. نعم. من طريق، وله أيضا من طريق آخر كلاهما عن علي رضي الله عنه، وقال المروذي هنا المروذي أو المروذي. نعم، إذا مروا كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته، وقال مهنا رأيته يتنحنح في صلاته. نعم. وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاوب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. نعم، لأنها أصوات طبيعية. نعم عبد العزيز، لأنها أصوات طبيعية كما تقدم، وقد غلب عليها. وكذا لو غلط في القراءة أو تنفس فقال آه، والسعال حكة تدفع بها الطبيعية تدفع بها الطبيعة. والسعال كحة تدفع، بس حاط حكة هنا لعل كحة تدفع بها الطبيعة مادة مؤذية من الرئة والأعضاء التي تتصل بها. نعم. والسعال كحة تدفع بها الطبيعة مادة مؤذية عن الرئة والأعضاء. مادة تدفع بها الطبيعة مادة مؤذية عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها. نعم. والعطاس تهيج في الغشاء الداخلي من الأنف تهيئه للعطس. نعم. وهواء اندفع بغته بعزم من الأنف، والتثاؤب بالهمز مثل تقاتل كسل وفترة كفترة النعاس، تعتير الشخص فيفتح عندها فاه وتقدم. وبالواو عامية، وظاهر عبارات الأصحاب أن من تضم حرفين فصاعدا أبطل. أفهم أولى. وأما الحرف وإن كان قد يكون كلمة كقي وعي فأعرض عنه، لأن الغالب عليه أنه لا يستقل بمعنى، وظاهر كلامهم أنه إذا أفهم معنى أبطل، وصرح به غير واحد من أتباع الأئمة. فإن المصلي إذا قصد معاني يعبر عنها بلفظه شغله عن الصلاة. يعني اللي يأخذ بالأحواض يخرج من الخلاف، يحاول أن لا يعرض نفسه لعمل قد يقول به بعض العلماء أنه يبطل صلاته، فإذا أخذ بالأحوط خرج من الخلاف. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم بحفظه التام، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. والسلام. نصر البنا حياك الله، أحد طلاب الجامعة الإسلامية الخريجين سأشتيكم. أهلا وسهلا، مرحبا الأخ الكريم. نعم حياك الله الشيخ عبد العزيز. إذن أنت من الرواد ما شاء الله، حياك الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. أتسمعه؟ أنا أمس أول أمس سمعت صوته. نعم الشيخ المغرب الله يرحمه. بسم الله تفضل الحديث الآن. ما شاء الله. بسم الله ما حكم شرب المسكر والمخدرات والخمر والدخان والشيشة وبيعه؟ حرام. ما حكم قتل الأنفس وقتل الأبرياء وإزهاق الروح وسفك الدماء؟ حرام. معلوم من معلومة الحرمة والحمد. ما حكم السرقة وما هي الأسئلة هذه؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. وما هي حد السرقة؟ السرقة تحرم، حد السرقة إذا قام إذا حكم به قطع الكف اليمنى. ما حكم من يفعل الزنا والفواحش واللواط؟ وما هي حد الزنا وحد يعني ما أدري إيش معنى الأسئلة هذه. من المعلوم من الدين بالضرورة أحكامها. زنا حرام طبعا من الكبائر، والسرقة وكذلك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما حرم ربي الفواحش. وحد الزنا وحد القتل، قتل القصاص، والزنا حده إن كان ثيبا فالرجم، وإن كان بكرا فجلد مئة. نعم. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى واستعمال النغمات الموسيقى إيش داخل المسجد؟ لا يجوز هذا، لهو الحديث. ما حكم حلق اللحية وتقصير اللحية وتخفيفها مع الأدلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أعفوا اللحى، صيغ متعددة، والأمر للوجوب، فحلقها حرام مخالف للترك للوجوب، ترك لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختمها بقوله ما حكم بيع الدخان والشيشة وبيع المخ؟ هذا أول سؤال وآخر سؤال. أدري يعبث أخونا ولا يعني خطه جميل، سبحان الله بعض الأسئلة عجيبة. قال ما هي مبطلات الصلاة والوضوء؟ هذا نفس الشيء، هذا الظاهر الخط واحد بس جاب قلم آخر. كل هذه أسئلة يا حبيبي. رجل صلى وقرأ الفاتحة قراءة صحيحة لكنه أخطأ في قراءة بعض الآيات بعد الفاتحة بحيث أدى الخطأ إلى تغيير المعنى فتبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. أي هذا سؤال وجيه. وإذا كان إماما تبطل لا تبطل لا صلاة الإمام ولا صلاة المأمومين إلا إذا أخطأ في الفاتحة. يقول ما حكم جعل المرأة مهرها لحفظ شيء من القرآن كأن يكون مهرها حفظ سورة البقرة؟ لا بد أن يكون أن يعطي المرأة مهرا. أما قصة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، هذا بعد هذه خاصة بعد أن لم يجد شيئا، وهي ربما تكون خاصة وواهبة، وهبت النبي صلى الله عليه وسلم نفسها، وهذا يعني أمر خاص. ما هذا الوهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الواهبة الهبة مرأة تهب نفسها، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما في هبة بعده. اي نعم لازم مهر وولي وشهود. اي نعم. نقتدي بسنة الرسول، لك هذه من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست على سبيل التشريع، خالصة لك من دون المؤمنين. اقرأ سورة الأحزاب ولا طمعان. عفى الله عني وعنك. آمين. يقول هل سب الصحابة أو شتمهم يخرج بالله؟ أعوذ بالله. سب الصحابة، قيل لبعض السلف ما يعني أن هؤلاء الذين يسبون الصحابة، قال هم قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد. اللهم صل وسلم، أعوذ بالله. إذن في هذه هم شر من اليهود وشر من النصارى. قيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. قيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. قيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. اللهم صل وسلم. إذن هم أشر من اليهود والنصارى فيها. نسأل الله العفو والعافية. ها؟ شو؟ اللهم صل وسلم. أنا أدلكم على كتاب عظيم جدا، أو مختصره يعني ينبغي أن نرجع له، وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. في آخره ذكر حكم السبابة، يعني ماذا عليهم وما هو حكمهم يسبون الصحابة. أي نعم، يسبون حملة ديننا، يسبونهم لأنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة من مسجد التنعيم، يقول حكم مسجد التنعيم ما هو ميقات يا أخواننا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصحابته على كثرتهم ما كرروا العمرة في سفرة واحدة، وهو يقول خذوا عني مناسككم. يقول أن هناك بدعة دينية وبدعة دنيوية. من قال في بدعة؟ ما في الدين بدعة، بدعة دينية. البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. ما في بدعة دينية. البدعة الدينية يعني هذه سبحان الله، لكن فيه سنة حسنة وفيه سنة سيئة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وجرها ووجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والدنيا مثل الجوال والطائرة وغيرها، يعني مخترعات. يعني متى يقوم المأموم للصلاة؟ هل بمجرد أن يرى إمامه أم حتى تقام الصلاة؟ للمأموم أن يقوم إذا رأى الإمام قد جاء لتقام الصلاة. إذا كان الإمام من عادته أنه لا يأتي إلا لتقام الصلاة، فإذا رأى إمامه له أن يقوم أو ينتظر حتى يقال قد قامت الصلاة، حتى تقام. نعم. من أحب الله لا يستطيع أن يخافه. وش هذا الكلام؟ اللي يحب الله يخاف؟ ها؟ يتدلل؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ هذا كذب. من عبد الله بالحب فهو زنديق تزندق، ومن عبد الله بالخوف وحروري. فعبادة الله لا تتم إلا بالحب والرجاء والخوف، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. لا تتم العبادة ولا تنعقد العبادة إلا بثلاثة أركان: حب ورجاء وخوف. طبعا هذا القول ما هو صحيح. يحب الله ما يخافه؟ لا، ما يحب الله عز وجل. ها؟ بلى، ويخاف، ويخاف. إيه؟ يا مقلب أحسنت. هل هناك بدعة؟ قلت لك سنة حسنة، تقول لي هل هناك بدعة حسنة؟ من سن في الإسلام سنة حسنة راح وكتب قال هل هناك بدعة حسنة؟ هذا قال عمر لما جمع الناس في التراويح على جماعة، قال نعمة البدعة، يعني إن كانت بدعة فنعمة البدعة، يعني على سبيل التنزل، وإلا ليست بدعة. ما حكم لبس الساتر تحت ملابس الإحرام؟ وش الساتر؟ ما أدري وش يقصد، علما لأنه غير مخيط وغير محيط. لا، السنة أن يلبس، أن يتجرد ويلبس إزار ورداء، نعم، يكتفي بهما. إيش؟ حلفت اليمين إيش؟ أمام رسول الله، إيش معنى هكذا؟ يعني أمام القبر على مسألة مالية وأنا صادق، لكن بعد ذلك أخذت الشكوك. إيه، لأنك من الأساس فعلت فعلا ليس مشروعا، فجاءك الشيطان ضحك عليك الأول فطمع فيك. على كل حال تستغفر الله عز وجل وتكفر عن يمينك وتقطع مثل هذه الأمور. فإذا كانت امرأة حائضا فهل لها أن تدخل المسجد الحرام؟ ما تدخل المسجد الحرام حتى تطهر. المناسك الواجبة عليها فعلها من مناسك العمرة، هي لها أن تحرم ولو كانت حائضا من الميقات من ذي الحليفة، فإذا وصلت هناك تنتظر حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر، لكن ما تدخل المسجد. ها؟ وش فيه؟